السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه وقفة اعتراضية ثانية تمت لموضعنا بصلة كبيرة ووثيقة أيضا، وهي التي كنت قد أشرت إليها في ثنايا حديثنا عن النفس، ألا وهي صياغة الطريق. أنا يتملكني شعور أيها الإخوة أننا حينما وفقنا الله عز وجل برحمته ومنه وقوته وتوفيقه سبحانه وبحمده، ولم يردنا لذنوبنا، حينما وفقنا وانتهينا من مبحث النفس هذا الخطير، وطبعا لا انتهاء منه، فسوف تجد هنات في ثنايا كلام ابن القيم إن شاء الله عز وجل، وإحنا ماشيين في الكتاب سترى أيضا مواضيع تذكرنا بما قلناه فنعيد ما قلناه، نستعيده ترة أخرى لكن بشكل أخصر وأخف، مما يجعل هذا الأمر يعلق في رأسك. فإذا علق الأمر في رأسك ودار به ودار في ذهنك، تمخض بعد ذلك عن أن يستقر في قلبك ثم يخرج أعمالا على الجوارح. يبقى طول ما نشوفك أفضل أقول عايزين نحاسب نفسنا، تطنش المرة دي، نقول تاني، نمشي شوية في الكتاب تيجي المحاسبة نقولها تاني، ونتكلم عن فضل المحاسبة هكذا كلام اعتراضي خفيف، لكن الأول نذكر فيه به بالأول. طول ما احنا على هذا النمط لعله أن يأتي إليك يوم فيعني تأخذ الموضوع بجد وتحاسب نفسك وتنفذ هذه القواعد التي كنا قد ذكرناها آنفا. لكن في الحقيقة هذا الموضوع هو، وإن كان هذا الشعور الذي أشعره أنا الآن، أنا أشعر بفرحة أمد الله عز وجل في أعمالنا حتى انتهينا من دراسة هذه الحقبة من العلم، دراسة هذا الحيز من العلم، وهو دراسة النفس، العقبة الكأداء الشديدة العاتية الخشنة الحزنة التي بيننا وبين الاستمتاع بلذة الإيمان. حينما انتهينا من من من هذا المبحث وقع في نفسي شعور بأننا ولدنا من جديد، حسيت كده أننا الآن أسأل الله عز وجل أن يطهرنا من ذنوبنا جميعا كلها، دقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، قديمها وحديثها، وليس ذلك على الله عز وجل بعزيز. هو وإن كنا خالطنا كثيرا، إنما هو ليس على الله عز وجل بعزيز. الإنسان شعر أيها الإخوة، لا أكتمكم هذه المشاعر، حينما انتهينا من هذا المبحث شعرت أننا ولدنا الآن، ولا زالت قدمنا اليمنى توضع على طرة الطريق إلى الله عز وجل. لذا رأيت الآن هذا الكلام سانحا لائحا، ألا وهو صياغة الطريق، كيف صاغ الله لنبيه طريقه حينما أوحى إليه وعلم محمد بن عبد الله أنه رسول الله، وأنه رسول الله كل لفظ عند العقلاء يحتمل تحته أعمالا. يعني حينما يقال لك الآن أنت من صفوة الأمة. حينما أقول لك ذلك لا أحتاج أن أقول لك أدعو إلى الله لتكن عالما عابدا لتكن فاعلا، مش محتاج أقول لك. صفوة الأمة يبقى هؤلاء الغرقى والضيعة والملهوفين والسكالة والأرامل في رقبتك. لا أقول ذلك شرعا وحاشا وكلا ورفضا وإلا، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى، إنما أقول لك ذلك تربويا. أنت المسؤول، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذا الطريق أيها الإخوة ينبغي أن نصوغه من جديد. لما أوحى الله عز وجل لنبيه أن محمدا بن عبد الله، هذا الاسم المجرد لرجل كغيره من العرب الآن قد تبلور حتى صار نبيا يحمل أعباء، نعمل إيه وأنت تحمل أعباء الآن؟ إذا جلست أنا في هذا المجلس مثلا وقيل لي تكلم كلمة أو ستتكلم بكلام، أعمل إيه؟ أذهب إلى بيتي وآتي بالكتب وأخط لك ما أتكلم فيه وأستحفظه وأتفهمه، مش كده ولا لا؟ كل عمل له أعباءه، وكل إنسان ينبغي أن يشعر بالمقام الذي هو فيه. حينما حمل محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة صاغ الله عز وجل له الطريق. إزاي بقى؟ هو ده ما نريد أن نتعرف عليه في هذه العجالة أيضا، لأن عند النظر والإنسان كل ما يحاول كده ياخد نفسه ويستفيض، لأن الأمر سيسهب فيه مواضيع شتى. لكن كما هو شعارنا دائما، الحر يكفيه القليل وغيره لا يكفيه كثير ولا قليل، كما قال أبو الطيب: ومن يكو أعورا والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه عور. وأنا أحسبكم وأرجو من الله عز وجل أن يحد بصرنا وإياكم وبصيرتنا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما كما في الصحيحين: وسأله بعض التابعين ما أول ما نزل من القرآن؟ قال جابر: يا أيها المدثر. قال له: إن ناسا يقولون أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك. فقال له جابر: أما أنا فلا أحدثك إلا بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي. تعرف الوحي نزل متواترا عليه، وهذا من التربية، فلما تعلق قلب رسول الله به فتر عنه أياما يسيرات، ثم عاوده حتى ينظر رسول الله في أوراقه فيرتبها من الداخل. قال جابر: حين حدثنا رسول الله عن فترة الوحي فقال: لقد جاورت بحراء ثم انحدرت. كان رسول الله يجاور بحراء كما تعلم، هكذا يريد، حبب الله إليه الخلاء، لكن بعد أن رأى جبريل صار يحب الخلاء ويحب رؤية جبريل. أو دي لذة بقى، شوف نقول احنا بقى نسعى الآن إلى أن نستلذ، فصعد الجبل بهذه النية أيضا. قال: فانحدرت من حراء، حينما انحدرت من حراء سمعت صوتا يناديني، واحد مع محمد. قال: فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن يساري فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، وبين يدي فلم أرى شيئا، فرفعت بصري فرأيت شيئا، رأيت الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه. الآن هو أتاه جبريل في الغار وجها لوجه، إنما دلوقتي لقى معلق بين السماء والأرض، يعني وجها لوجه، وخاف منه وقال: زملوني، فما بالك إذا كان معلقا بين السماء والأرض؟ لتعلم أن هذا الدين ما أتاك هكذا على درب من الزهور الوردية، لا لا، إنما كان لأول وهلة غط محمد حتى كاد يلفظ أنفاسه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هو طريق لا يمتطي صهوته ولا يسري على متنه إلا أفزاز الرجال، فكن الآن أو دع ولا تتعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرجعت أرتجف مرعوبا وأنا أقول دثروني دثروني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور. قال جابر: فحمي الوحي بعدها وتتابع. هذه أيها الإخوة وصايا ستة لتتبينها على غير الإعراب، وصايا ست ستة لا زالت بكرا نزلت من السماء كأنها تنزل الآن، وهذا مما تراه في القرآن، حتى أن بعض المستشرقين الوحورين على الإسلام يقول إن في القرآن شيء عجيب. كلام ده ذكرناه قبل شهر رمضان. إن في القرآن شيء عجيب، يقول: لا زال نديا طريا كأن محمدا يقرأه الآن إذا قرأته أنت الآن. لسه كأن النبي بيقوله دلوقتي، لسه دينا رطب ندي لم ييبس بحمد الله عز وجل. عشان كده صدق من قال: لنا قضية ناجحة لكن محاموها أخطأوا. الذين يتكلمون عن الإسلام ربما أخطأوا، لكن الإسلام نفسه يدخل يخاطب الفطر. الشاهد: أعلم الله عز وجل نبيه. طبعا هو معلوم ما جمع العلماء بينهما. أول حاجة نزل تقرأ ولا أيها المدثر اقرأ؟ قال أهل العلم: نبئ رسول الله بإقرأ وبعث بالمدثر. بالمدثر أجل الجمع، وهو خير من أن يعني يدخل في هذا الخلاف. الشاهد: أنزل الله عليه اقرأ، فأعلمه أن له ربا على كل شيء قدير، لأن النبي أمي قال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الحديث. قال الحافظ ابن حجر في أعدل الأقوال التي قيلت في اقرأ، وهي 12 قول أو أكثر أو أقل، قال أعدل الأقوال في هذا أنه قال له اقرأ، قال في الأولى: أنا أمي، ما أنا بقارئ يعني أنا أمي. فقال له اقرأ، قال: لا أحسن القراءة. فقال له اقرأ، قال: ماذا أقرأ؟ فقال: اقرأ باسم ربك. يعني أنك يا أيها الأمي الذي ما خططت سوداء في بيضاء حياتك قط، وما أمسكت بأناملك قلما قط، ستفعلها ولو كانت من المستحيلات، لأن لك ربا لا تقف عنده القواعد. مفيش الكلام ده إذا أراد شيئا حققه سبحانه وبحمده. ده أول درس. اقرأ باسم ربك الذي خلق، انظر حولك لتتبين ربوبيته سبحانه وبحمده. ثم بعد ذلك دله على هذه المدرسة التي تحلو فيها المناجاة، فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ثم أجمل له الطريق، يبقى خطوات على الطريق كده. ثم أجمل صاغ له طريقا لا زال نصب عيني رسول الله حتى قبض، ولا زال الناس يأتمون به في هذا الطريق، يراعون علاماته وآرامه وصواه. فإذا ما ضل أحد منا علامة من علامات هذا الطريق فقد باين ما بينه وبين محمد. تأمل جيدا، هذا موضوع خطر. أول ما بعث به الآن ستواجه الناس. خد ست بقى وصاياهم واجه بهم الناس. ستواجهون أنتم الآن العالم بدينكم، لا أقول ذلك بل أقول أخص من هذا، ستواجهون أنفسكم بدينكم. أحيانا أيها الإخوة يتبين المرء أن نفسه لا تتكيف والدين، يعني حس أن نفسه التي بين جنبي هذه متمردة على دينه، تحتاج إلى صوت عامر بن عبد قيس حين كان يقوم لها ويقول: قوم يا مأوى كل سوء. إذا دقق المرء فيها تأمل جيدا. يا أيها المدثر، قال أهل العلم، يعني يا أيها المتدثر بثيابه، ومن حيث اللغة فإنه يقال للثوب الذي يلي البدن شعار، ويقال للثوب الذي يليه أي يلي هذا الثوب الذي يلي البدن دثار. ولما أراد رسول الله أن يبين للأنصار أنهم أقرب الناس إليه قال أنتم الشعار والناس دثار، يعني أنتم الأقرب إلي. الشعار يعني ملابس الداخلية، يعني الفانيلة من نص كم دي اسمها شعار. وإنما سمي شعارا لأنه يلامس شعر بدنك، والدثار هو الذي يلي هذا الثياب الخارجية اللي فوق دي. يا أيها المتدثر بثيابه قم. وقال بعض أهل العلم يا أيها المتدثر بالنبوة قم، يا أيها المتلفلف بهذا الثوب الرباني السامق العظيم بهذا العمل الجليل قم. وكأن المرأة يفهم من هذه أيها الإخوة أن يعلم الإنسان فينا عمله في الدنيا، أنت موجود ليه؟ أنت إيه هو مقامك؟ وقلنا قبل كده أن كثير من إخواننا لا يعملون لأنه لا يعرف قدره. ومعاذ الله عز وجل أن أكون ممن أدعو الآن للكبر. إن الإنسان إذا ما تسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وراود نفسه على أن يتبعها باطنا يمشي بين الناس متبخترا شانقا عليهم عنقه مشرفا عليهم بعرنين، لا، إنما أقصد أن تعلم ما هو عمل، ما هي مكانتك لتعلم عملك كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون. علموا لأول وهلة، الآن لكأنه تتردد أصداء هذه الكلمة، صدى هذه الكلمة مع أصداء الزمان حينما دخل هذا الرجل الزاهد العابد مصعب بن عمير رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حينما دخلوا يفتحون البلدان كانوا يدخلون بهذا الدين بهذه الرسالة. لما قال غيره لرستم، ويقال رستم، قال له إنا قوم قد ابتعثنا الله، يعني هذا الرجل كان يظن، كان في نفس قرارة نفسه يعلم أنني مكلف بمأمورية تشبه مأمورية النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده هو ده اللي خلى أبو بكر انتفض وقال والله لو خزلتني يمين يوم الردة. الرجل أتى لأبي بكر قال يا أبا بكر هلك الناس وكفر الناس وارتدت العرب، يا أبا بكر أخلو إلى بيتك الآن ولا تخرج، دي فتنة، اعتزل يا أبا بكر. قال أنا اعتزل؟ لا والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو خزلتني يميني لقاتلتها بشمالي. أينقص الدين وأنا حي؟ طب وانت مالك؟ لو كان أحدنا الآن كانوا لنا مالي، نقص أو لم ينقص. إنما أبو بكر علم عمله فقال لا ينبغي لهذه الديانة أن تنقص وأنا على قيد الحياة، هذا ما أخذته على نفسي لتعلمون أني رجل. يا أيها المتدثر بالنبوة الآن وضعنا على رأسك إكليلا وتاجا سيجعلك خالدا في الناس لا يذكرون محمدا مجردا وإنما يذكرونه بهذا الوسام، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أنت بقى مكلف بأشياء عشان النبوة دي؟ مكلف بأشياء، ولن تحاسب كغيرك ولن تعامل كغيرك. قال ابن مسعود كما في الصحيح يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، أذلك لأن لك أجران؟ قال أجل. يبقى حتى المرض كان مضاعف عليه صلى الله عليه وسلم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل بس يقول كلمة علينا غلط لأخذنا منه باليمين نكسر له دراعه ثم لقطعنا منه الوتين اللي هو الشريان الأورطي، أقطع الشريان الكبير الذي إذا قطع انفرطت حياتك. طب الكلام ده لما لا يقال على غيره؟ عشان ده نبي. طب لما يقال لكم أنتم يا معشر أهل المساجد ما لا يقال لغيركم؟ عشان أنتم المتقين أصحاب القضية. فاعرف الآن مكانتك لتعلم عملك. يا أيها المدثر قم. ويا لها من قولة أيها الإخوة مفعمة بالهمة. حينما وعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام 23 عاما ما لانت له قناة ولا رجع إلى الوراء القهقرى قط ولا رجع عن عمله قط، وما سكت عن أمر الله قط، وما هاب أحدا فيه قط، ولا لان مع أحد فيه قط. لقد قام محمد بمقام لا تقوم به البشرية برمتها. لأن كان إبراهيم قد قام في مقام قيل عليه إن إبراهيم كان أمة، فقد قام رسول الله في مقام أرفع منه. قال آدم وإبراهيم والأنبياء من خلفي وبيدي لواء الحمد. لا يبعث الفخر ولا لا، أنا تابع له صلى الله عليه وسلم. قم نأخذ منها علو الهمة، هي وصية في نهاية الوصايا. قم فأنذر، أنذر قومك من الشرك، أنذرهم من الخطأ والخطل، أنذرهم من السقط، أنذرهم من الأعراف البالية البوار التي تعهدوا عليها قديما. قم فأنذر قومك، قم فعلم قومك، قم فانهى قومك. لكن حينما تأخذ على عاتقك هذه الدعوة فينبغي أن تكون بقم، يعني أن تكون بهمة لا تسكت أبدا. وقد استفضنا في مسألة الدعوة إلى الله عز وجل حينما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يدعو إلى الله حتى مات لسانه. ده اللي سكته بس الموت، كما أخرج ابن ماجة عن أنس وعن أم سلمة قال احتضر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى كل بها لسانه. صدر الموت يصعد يصعد حتى بلغ إلى لسانه صلى الله عليه وسلم فسكت، ما قدرش ينطبع. ده الوحيد الذي منعه، ومع ذلك دخل عليه أسامة بن زيد فكان يشير إليه حتى بكى أسامة رضي الله عنه حينما علم أنه يدعو له. همة عظيمة ما تعرف البشرية مثلها قط. عليك بعلو الهمة. لماذا لا يغلي قلبك الآن وفيه الحق أيها الإخوة؟ ليه؟ لماذا لا تغلي قلوبنا الآن وقضايانا متناثرة وقضايانا متطارحة وقضايانا شديدة والأمر ذو شجون إلى الغاية، وقد دعاك الله عز وجل إلى ذلك ونهاك عن ضده أي عن سفال الهمة. إن أول ما ينبغي علينا أن نفعله في هذا الطريق أن تعلو همتنا. إنك الآن يكون شعارك لا يقود الأرض، لا يمكن أرجع إلى الوراء أبدا مهما كانت هذه القيود. وقد ذكرت لك من ذلك أطرافا كثيرة. دعاك الله عز وجل غير ما مرة إلى هذه الهمة بقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أليس كذلك؟ بلى. حينما تكلم عن أمر الدنيا، ولعل هذه الآية قد فصل فيها الناس كثيرا، حينما تكلم عن أمر الدنيا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إياك أن تظن أن هذا الذي في الأرض هو رزقك، بل أنت تحمل ما أنزله الله عز وجل عليك من السماء. لكن حينما تكلم عن أمر الآخرة سبحانه وبحمده قال وسارعوا وسابقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بل عير أناسا علموا الله وعلموا أن الدنيا والآخرة بيديه، ومع ذلك سفلت همتهم فلم يطلبوا إلا الدنيا. عير الله عز وجل أناسا عرفوا الله عز وجل وعلموا أن الدنيا والآخرة بيديه، وعلموا أن مثل الدنيا في الآخرة للآخرة كمثل خزف فان إلى ذهب باقي، كما كان يقول يحيى بن معاذ. يعني وإن إنسان عرض عليك طبق صيني وقال لك ده هيقعد عندك كده يعني يومين ثلاثة ويتكسر، وعرض عليك سبيكة من الذهب وقال لك دي قاعدة معاك على مش هتموت لو أنت بيها، كيف يتخير المرء؟ من غير شك يتخير هذا الذهب الباقي. فعلم المرء أن الدنيا والآخرة بيد الله، ومع ذلك من سفال همته لم يسأل الله عز وجل إلا الدنيا. قال الله عز وجل من كان يريد حرث الدنيا، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. خد بالك من الآية، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله، يعني ما بالك الآن وأنت تعلم أن في ملكي الدنيا والآخرة تطلب الدنيا فقط. كبعض إخواننا وذكرنا كثيرا أنه دائما يقول أريد أن أحفظ جزئين الأخرين في القرآن أو العشر سور الأخر مثلا وفقط. ما بالك الآن وقد أسدى الله عز وجل معروفا إلى عدد من عباده فحفظوا القرآن وحفظوه بوجوهه وحفظوا السنة، يقولون عن ابن عقدة، ابن عقدة نفسه يقول عن نفسه أنا أحفظ عن أهل البيت 10,000 حديث، عن أهل البيت فقط 10,000 حديث، فما بالك الأحاديث المتناثرة عن غير خصائصهم، خصائص أهل البيت. ماذا يكون عنده الآن؟ المرء يؤتى على قدر نيته، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه عنهما: وشنع الله عز وجل على أصحاب الهمم السوافل فذكر أخس الناس همة مطلقا، ألا وهم اليهود. ففي وصفه لهم قال: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. وهو كما تعلمون جاءت نكرة في سياق التحقيق لتستوعب كل ما تحتها من مفردات، يعني أحرص الناس على حياة لا تعلم لها، لا يعلم لها شكل ولا هيئة، يعيش في قمة الناس هي ماشية، يعيش في أسفل سافلين هي ماشية، لا عنده كرامة ولا عنده مبادئ يعيش من أجلها. واستقرئ حياتهم ترى ذلك، يعني لما يذكر الله عز وجل لك هذا عن هؤلاء القوم إنما يذكره لك للتسلية، ولا يقول لك إياك أن تكون مثلهم، مش كده ولا لا؟ لا، إنما هي حياة. قالت أسماء رضي الله عنها لعبد الله بن الزبير وقد دخل عليها حينما قتله الحجاج وعليه الدروع السابغة. عبد الله بن الزبير كان بيحارب بدروع، عبد الله بن الزبير ما بيحاربش بدروع، ومن ظن أن عبد الله بن الزبير كغيره فقد أخطأ في معرفة ابن الزبير. كان رسول الله إذا رأاه يقول هذا ابن أبيه، يشبه الزبير من العوام. لكن لما دخل على أسماء أشفق عليها لأنها أمه، فليس إذا تحسستني وجدت أن أنا لابس هدوم عادية تخشى عليها وتشفق، تقول أنت الآن تعرض نفسك للموت، فلبس الدروع لأجل أمه، فكانت أمه أعلى منه همة، وأصلت له ما ربته عليه قديما، لذا أفرزت لنا عبد الله بن الزبير. تحسسته وكانت قد عميت رضي الله عنها فوجدت عليه الدروع، قالت: يا بني ما هذا الذي تلبسه؟ لبس حديد؟ أنت إن كنت تقاتل عن الحق فضربة سيف في حق أفضل من ضربة صوت في ذل. اوعى تذل أبدا، هذه معالم للحياة. هؤلاء لا يعرفونها لأنه قد تسفلت هممهم. ومن ثم كان ابن الزبير يتعرض إلى الباب الواحد من أبواب الحرم، يدخل منه عليه 500 فارس من الباب الواحد، وكان يقول: والله لو دخلتم جميعا الجيش كله من باب واحد لطردتكم جميعا. فكان بعضهم يقول هو صدق أو أراه صدق، لو كان الجيش برمته يقف أمامه لطردتكم جميعا. ابن أبيه، معالم الحياة، هذا لا تجده موجودا عند يهود. ولما نعى الله عز وجل عن هؤلاء الذين نكلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. هم الخوالف دول مين؟ النساء والصبيان وكبار السن من العجائز والشيوخ والمغموص عليه في النفاق، صح ولا لا؟ فمن رضي أن يكون في ذيل القافلة فلا همة له، الموت عندك أسهل وأحسن. كيف تصنع هذا أن تكون في أخرات الناس؟ صاحب الهمة يجد في قلبه نارا، نارا لا يطفئها إلا إذا حاز مطلوبه ومراده. وإنا لقوم لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يكيد العدى. في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف برجل، وأنتم تعلمون من ولج منكم في الحج والعمرة ووجد الزحام المتزايد حول البيت فإن الناس يتوه بعضهم من بعض، فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف رجل ربط يده بيد رجل بحبل، ماسك الحبل كده وبيجر الرجل وراه عشان ما يتوهش من بعض. بس في حاجة دي؟ حد شايف ان ده في حاجة؟ فجاء النبي صلتا ما عرف هدوء همته قط، وما عرف سفال المواقف قط. هو الذي قال: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، ونزل يقاتل الناس بمفرده عليه الصلاة والسلام. اما شاف المنظر ده ابى ان يكون هذا في امته، فجاء اليه صلتا ثم قطع الحبل ونظر للرجل وقال: قد بيده، خايف ليته منك يمسكه بايده. قال اهل العلم: لتشبهه بالانعام، ده الواحد رابط وراء البهيمة عزكم الله بحبل وجررها وماشي. قال لا لا اوعى تبقى شكلهم حتى. قد بيده ليكن كفك في كفه اولى لك من ان تقوده بحبل تتشبه بالانعام وبالدواب. وكان في دعائه يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. العجز ان تنزل همتك وتتسفل بحيث لا تستطيع ان تصبو الى ما اردت والى ما طلب منك. وحفز هممنا جميعا فقال اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الاعلى فانها اوسط الجنة. اوسط الجنة يعني ايه؟ يعني افضل حتة في الجنة. وسقفها عرش الرحمن جل جلاله. يعني حتى حينما يقوم الرجل في الدياج يقول اللهم اني اسألك الجنة من علو همة رسول الله ارشدك الى ان لا تتسفل همتك بين يديه. اليس هو القائل اذا سألتم الله عز وجل فاكثروا فانما تسألون الله. مش تسأل اي حاجة ما تقولش يا رب بس كنت عايز والله عايز بس قميص بس. لا ده انت تحدث الله قل له. قال بعض السلف والله اني لا اسأل الله في على في حماري. انت ليس لك شيء ولا بك شيء ولا فيك شيء كما كان يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. عبد كما يقول الامام احمد قال له رجل جزاك الله عن الاسلام خيرا قال بل جزى الله الاسلام عني خيرا. من انا وما انا؟ لعبودية. انت عبد لا تملك شيئا. فاذا قمت بين يدي سيدك فاطلب منه كل شيء. هنا يتبين من بكى ممن تباكى وتعرف حمأة الهمة. هنا تعرف حمأة يعرف غليان الهمم في الدياجي. قال او تسأل شيئا يا ربيعة؟ قال يا رسول الله اسألك مرافقتك في الجنة. يعني ده سهران طول الليل يحط كوز المية عشان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منه عند قيام الليل. سهران طول الليل ليه؟ مرافقتك في الجنة. قال او غير ذلك. في روايات قال تريد ان تتزوج؟ تريد مالا؟ قال لا إلا مرافقتك في الجنة. قال فأعني على نفسك بك. الآن أنت إذا أردت أن تكون لك تريد أن توافقني تريد شيئا اعمل. فأعني على نفسك بكثرة السجود. وأنا لا أريد أن أضرب لكم أمثلة كثيرة فإنها قد جاءت في ثناياها معنا كثيرا. كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم في همته التي لم تتوانى ولم يمكث قط ولم يقعد قط كما ذكرت لك بل كان مع الكبير والصغير يداري عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر حينما ركب البكر الصعب لأبيه عمر. ومع ذلك يكون مع جابر بن عبد الله في أخريات الجند. ومع ذلك يأخذ المرأة التي في عقلها شيء فيرشدها. ومع ذلك تدعوه صبية جارية صغيرة فيضع يده في يدها صلى الله عليه وسلم حتى يقضي لها حاجتها. فقام بأمر الدعوة إلى آخر رمق حتى عند موته أشار فقال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. يعني ما أموت الآن ولا أترك كما يقول الرافضة. يقول مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك الأمة من غير لا بل قال كل خوخة شارعة على المسجد تغلق إلا باب أبي بكر. يعلمك أنه كان يخرج للصلاة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج للصلاة. قال أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام أقامني عمر من الليل فقلت يا أمير المؤمنين مالك صحيح في جوف الليل في ايه؟ قال فقال عمر يا اسلم قم الان فصلي فاني لا استطيع ان اصلي ذهب والله عقلي في التفكر في سرية ارسلتها الان. شوف الكلام. يعني عمر رضي الله عنه ارسل سرية فقعد يفكر يا ترى عملوا ايه؟ فكلما يصلي لا يذكر الصورة التي سيقرأ فيها مش قادر يسمع. طب مش قادرين نسمع يبقى البيت ساكت. قال لا قم يا أسلم فصلي. إن كنت أنا حسكت إذا أنت لا تسكت يا أسلم. قم يا أسلم فصلي. أما عثمان رضي الله عنه فقد افتدى نفسه من الله عز وجل بهمته. رجل عنده المال ومع ذلك كان ماله أرخص عليه من أن يقصف ظفره. ماله كله برمته وهذا عزيز. ومن أوتي منا بعض المال يرى ذلك ويعلمه جيدا. ومع ذلك يقوم النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة هي أنا الطفرة دي يا أخوانا الطفرة. قام النبي على المنبر فوجد أن الناس وقد عبأ الناس، تعلمون أن الروم جمعوا له جمعا يوم تبوك، فجمع النبي جمعا لا يقدر على حمل السلاح أحد إلا خرج معنا، فعبأ النبي تعبئة شاملة يوم تبوك، فوجد أن الحمائل التي تشيل تحمل الناس قليلة على عدد الناس، إذا مشوا كانت مفازة طويلة، ومن ذهب منكم علم المسافة بين المدينة وبين تبوك. فقام على المنبر وقال من يجهز جيش العسرة، فسكت الناس. منين احنا منتظرين ان نقطف الثمار؟ وكانت هذه هي الطفرة، طفرة عكاشة بن محصن الذي لهج بالجنة قديما في الدياجي، فقال النبي يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، فقال يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم، قال انت منهم. هي الطفرة دي انا الاولى، الانطلاقة الاولى. فقام عثمان فقال يا رسول الله هذه 1,000 ناقة باحلاسها واقتابها وما عليها تجهز بها جيشك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثانية من يجهز جيش العسرة، وكان قد نزل درجة عن المنبر. فقام عثمان ولم يقم غيره، هو الان يعرف الذي يبذل من الذي لا يبذل، قحط لا يوجد مال، الناس اموالهم على ثمارهم على اغصانهم، اينعت الثمار وانتظر الناس ان يهدبونها ثم يبيعونها، ما حدش معه فلوس. فقام عثمان قال هذه 1,000 اخرى باحلاسها واقتابهم عليها صدقة على المسلمين، فنزل النبي درجة من يجهز جيش العسرة، قال هذه 1,000 ثالثة. فحار النبي في امر عثمان ذي النورين الرجل العظيم صاحب الهمة، فضرب النبي في خزاه وقال ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني عثمان لا يضر بعد اليوم. لذلك لما حبس عثمان صعد على المنبر فإذا به يذكر الناس بهذه الفضيلة، قال نشدتكم الله من الذي اشترى بئر روما، قال اللهم أنت، تعلمون أن الذي شريته بئر روما، قال اللهم نعم، تعلمون أنني أنا الذي شريته جهزت جيش العسرة، قال اللهم نعم، لهمته سبق رضي الله عنه. وكان علي رضي الله عنه قل أن ينام من الليل، وإنما يقوم ويعمل ويعلم الناس حتى في قميصه، قال بعضهم رأيت عليا يشتري قميص قطن، وكان هذا قليل عند الناس، يعني ليس له هيئة، أمير المؤمنين يلبس القطن ويقسم مع ذلك لخادمه، فقال له يا أمير المؤمنين كيف تصنع هذا، فقال له أسكت، إنما أريد أن يأتسي امرؤ مسلم وأن لا يكون للدنيا في قلب قدر، أو قال كلمة نحوها رضي الله عنه. كانت عائشة رضي الله عنها ربما أنفقت 10,000 دينار وإنها لترقع جانب درعها، ومع ذلك صامت حتى زلقها الصوم رضي الله عنها. وقد ذكرت لك كثيرا أن سعيد بن المسيب مكث 50 عاما لا ينظر إلى أقفية أحد يصلي في الصف الأول، ومع ذلك شنق مصلوبا وأرادوا أن يقتلوه، قال بعضهم دخلت من تحت إبطي فسألته فأجابني رضي الله عنه، وهو مع ذلك مصلوب يراد له القتل، يقول سألته فأجابني. وكان سعيد بن جبير يختم القرآن في ركعة، وكان وهب بن منبه لا ينام الليل 20 عاما يصلي الصبح بوضوء العشاء، وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يبكي طوالا حتى بكى الدم. قال الذهبي ما علمنا أنها تحققت لتابعي قط معه، لذا أيده الله بكرامات. قال بعضهم كما ذكر ابن الجوزي عاد عمر بن عبد العزيز من جنازة وكان قد تأخر في المقابر، فقلنا من أين يا أمير المؤمنين، قال أو ما تدري لقد حدثني القبر آنفا، يعني القبر تكلم حدث عمر، قال يا عمر أما تدري ما صنعت بمن دخل في جوفي، قال لا، قال أزهقت كل مفصل عن مفصله وخسفت بحدقاته حتى سال الصديد في أنفه وفي فمه، فصار مجيفا بعد أن كان الناس يحبون النظر إليه أو قال كلمة نحوها. فرجع عمر رضي الله عنه باكيا، بل أيد أكثر من هذا كما قال ابن الجوزي عن بعضهم، رأيت عمر بن عبد العزيز على المنبر يقرأ إذا الشمس كورت يبكي ويبكي الناس حتى رأيت حيطان المسجد تبكي معه همم. أما نور الدين محمود بن زنكي فرسان الأقصى كان يطوف في خيمته جيئة وذهابا، يقولون له مالك ويبكي، مالك؟ يقول تعرضت للموت في أكثر من مرة وما استطعت أن أظهر به، لو كان في خير لرزقني الله عز وجل أن أموت في سبيله وأن أستشهد في سبيله. أما وأخيرا فقد قالت بعضهم، بعض النسوة قالت لبعض الطالبات، لبعض الطلبة عند الشيخ ابن باز رحمه الله، كانت تقول لهم وهي في من أبعد بلاد المسلمين، كانت تقول إن الشيخ ابن باز يرسل إلي براتب شهري حتى أغسل من يموت من موت المسلمين. انظر رجل يقبع الآن في الحجاز ويفكر في موت المسلمين الذين هم بأقاصي الدنيا، والمرء يعطى على قدر همته. فالهمة غليان مستمر وهيجان صاحب ومثابرة عامرة، إنها قفز إلى القمم وطيران إلى الأعلى. الهمة قلب جياش ونفس تواقة وأمل بعيد، من رزق الهمة ارتحلت به وهو مقيم، وسافرت به وهو حال. تعلم أن تتسابق ولياليك تتعانق، والبدار البدار، فقد أفناك الليل والنهار. الطريق الذي طوله ميل يقطع بخطوة، وسبقت السلحفات الذئبة لأنها واصلت على بطء مشيتها وانقطع الذئب، وإنما أثر الحبل في الحجر لأنه دوام، وإنما تخدد الجبال، إنما تخدد الجبال من الماء لأن الماء قد استمر، وإنه من ثبت فقد نبت. فيا عاقلا فهم الخطاب، لا تراوح مكانك، الطير قد غدا من وكناته يطلب رزقه، والضب قد انسل من جحره يبحث عن قوته، وأنت ماذا تنتظر؟ قم إلى ميدان العمل، اطرد الفراغ، سابق عجلة الزمن، زاحم الجادين وسر مسرعا، فالموت خلفك مسرع، وهيهات ما منه ملاذ ومهرب. من السنن نمو الشجرة وتفتق الزهرة وجريان المجرة، فأقبح بإنسان سميع بصير قعدت به نفسه الأمارة، فلا هو في عمل الدنيا ولا هو في عمل الآخرة، ثقل نعاسه فطال ليله ونهاره. الناس في أشكالهم وصورهم ولحومهم ودمائهم سواء، وإنما اختلفوا في الهمم، فأصبح الواحد منهم يعد بألوف، يعد بألف من رجال زمانه، لكنه في الألمعية واحد. خير محمد صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، ونادى بصوت جهوري بل الرفيق الأعلى، وأرشدنا إلى طلب الفردوس الأعلى، وسأله أبو بكر رضي الله عنه هل يدخل من أبواب الجنة الثمانية جميعا ينادى منهم أحد من البشر، لعلو همته رضي الله عنه. قيل للجعلان الخنفسة، قيل للجعلان لماذا امتهنت هذه المهنة الحقيرة؟ الخنفسة لا تأكل إلا القذر، لا تأكل إلا الروث. فقيل له لماذا امتهنت هذه المهنة الحقيرة؟ قال لسقوط همتي. قال الحكماء الناس بهممهم لا بأموالهم، الأسد لا يأكل الجيف فأزعنت له البهائم، والخنزير يأكل الكاظورات والنتن فحرم الله عز وجل لحمه، كلب الصيد المعلم أبيح صيده، وكلب الصيد والكلب الجاهل حرم الله عز وجل صيده. قالوا لحاتم الطائي، قالوا لحاتم لماذا أتلفت مالك؟ قال طلبا للذكر الحسن. وقيل لعنترة كيف غلبت الرجال؟ قال بصبر ساعة، إذا طلع الفجر بان الربح من الخسران، من قام فتهجد أصبح نشيطا طيب النفس عامل القلب، وضده يصبح كسلان. فما أكثر نوم السكالى أيها الإخوة الكسالى، وما عاد عليهم بصحة في الأبدان، ولا عاد عليهم بخير في الأديان، والله ما شبع النمل حتى جد في الطلب، وما افترس الأسد، وما شبع الأسد حتى افترس ووتب، وما وسم بالحلم الأحنف ابن قيس إلا لأنه صبر على شدة الغضب. فليزمجر من الليلة حداؤك، أنا إن عشت لست أعدم خبزا، وإن مت لست أعدم قبر، همتي همة الملوك وقلبي قلب حر يرى المذلة كفرة. إياك أن تنسى، هذا بيت للشافعي رحمه الله. قم، سمع محمد صاحب الهمة، قم فقم 23 سنة ما جلس أبدا. قم فأنذر، الدعوة إلى الله أفضل كلمة في الأرض، أفضل كلمة تقال في الأرض وتصعد إلى السماء في مقدمة العمل الصالح حينما يتخلى الداعية عن حظ نفسه ويكون الأمر في الدعوة كله لله، حينها تزهر الحروف فلا يكون كلامك ككلام غيرك، بل يمضي عبر الشهور والأزمان والساعات فيتلجلج عبر الزمن حتى يصل إلى الأجيال التي تأتي من بعد. وللإخلاص شجرة في القلب تثمر وتكبر حتى يظل لها أثر وظل يوطأ، يجلس الناس تحته ينتفعون بالظل وينتفعون بالهواء وينتفعون بالراحة حتى يقول صاحبها كلمة تخرج من فيه فيحيي الله بها الفئام، ومع ذلك صاحبها لا يدري. قم فأنذر وربك فكبر. والحديث عن ربك فكبر عظيم. يقول الألوسي رحمه الله، والمعنى كما قال بعض المفسرين، إن كنت تكبر شيئا وتعظم قدره فليكن قدر ربك عز وجل، فليكن ربك بالتعظيم والتكبير مخصوص. مهما كان عندك تعظيم لأي أحد ينبغي أن يكون الله فوقه سبحانه وتعالى. وربك فكبر يعني طهر قلبك من الشرك ومن أضرانه، ليكن التوحيد في قلبك صافيا في كل حين وفي كل مرة تدخله إلى نار الشريعة حتى يخرج هكذا كالذهب الإبريز ليس فيه شائبة ولا يطال ولا يقدر مع ذلك بثمن. قال النبي وهو يحرص على تصفية التوحيد لرجل، قال ما شاء الله وشئته؟ قال جعلتني لله ندا. قال عمر سمعني رسول الله وأنا في الركب أقول وأبي وأبي، قال من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم. قال عمر فما حلفت بها بعد ذلك حاكيا ولا قاصدا ولا آسرا. وقال لجنده إذا أراد أعداؤكم منكم ذمة فأعطوهم ذمتكم ولا تعطوهم ذمة الله. دوى ثيابك دوى ربك فكبر ولا تعطوهم ذمة الله، فإنه إن تغفر ذممكم أحب إلى الله من أن تغفر ذمته سبحانه وبحمده. وقام رجل فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما جمعهما في ضمير، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي بئس خطيب القوم أنت، هلا قلت ومن يعص الله ورسوله فقد غوى؟ يعني أن تفرق بيني وبين الله، يعني أن تفرق بين حقي وبين حق الله، مع أنه هو القائل ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله عز وجل. وإنما يكبر الله في قلبك أخي ويعظم حينما يجول بصرك في آلائه وآياته. فإن أهل العلم قد وقعوا قديما هذه الوقائع، هذه التوقيعات وقعوها قديما. قيل للإمام أحمد رحمه الله كيف يستدل على وجود ربك؟ ما قال لهم لأنه بين يدينا شريعة، لأن هذه الشريعة أصلا هي من الله، فمن أنكر الله أنكر شريعته. لكن أحمد بن حنبل كان يجول ببصره وبقلبه في آلاء الله عز وجل، فإن لكل شيء أثر، ومن ظهر أثره فقد ظهرت عينه، كأنك تنظر إليه بعيني رأسك. فقال دعوني فإنه صرح عظيم أبيض كالفضة في داخله سائل عظيم أصفر كالذهب يمكث برها ثم يخرج منه مخلوق سميع بصير. يقصد الإمام البيضة، من الذي دخل في داخلها فأنشأ هذا المخلوق السميع البصير؟ من الذي جعل هذه البيضة في هذه الهيئة؟ نحن لا نرى أحدا دخل ولا خرج، إذا كسرتها كانت إليك سائلا، وإذا جعلتها كما هي تحت فرخها تحت أمها وسخنت شيئا يسيرا خرج منها المخلوق السميع البصير. ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ هذا التفكر الذي ينبغي، هذه مش مرحلة أولى. توحيد الربوبية لا يخص الكافرين فقط، كما يفهم البعض غلطا من فهم العقيدة حينما نقول لا تغني عنك الربوبية شيئا حتى يستقر في قلبك توحيد الألوهية. هو وإن كان من حيث القاعدة صحيح، إلا أنه يبقى أن نقول أيها الإخوة، من كان متفكرا في خلق الله ناسبا خلقه إليه متفكرا في نفسه فليكن كذلك، فإن ألوهيته لا تخرج من شوائبها إلا بالربوبية. حدثني صديق منذ زمن ولا زلت أذكرها وأتناقلها، قال لي لقد نظرت إلى فيلم تسجيلي يتحدث عن المجرات حينما علمت مدى هذا الكون واتساعه وعظم هذه المجرة الواحدة والكون والسماء مليئة بالمجرات. قال حينما رأيت ذلك والله يا أخي اختلفت صلاتي من بعد عما كانت من قبل، علمت بين يدي من أقوم. يقول علمت بين يدي من أقوم، لله في الآفاق آيات لعل أقلها ما قد إليه هداك، والكون ما في الكون من عجب عجاب لو ترى عيناك، يا أيها الماء المهين من الذي سواك، ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك، يا نطفة بقرارها قد صورت من ذا الذي بجلاله حلاك، ومن الذي شق العيون فأبصرت، ومن الذي باللطف قد أحياك، ومن الذي غزاك من نعمائه ومن الكروب جميعها أنجاك، ومن الذي تعصي ويغفر دائما، ومن الذي تنسى ولا ينساك. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، وسل الجنين بكى وأجهش بالبكى بعد الولادة من ذا الذي أبكاك، وسل الجنين يعيش معزول بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك، وإذا ترى الثعبان ينفس سمه فاسأله من بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك، وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسأله من أعلاك، وإذا رأيت النار شد لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك، فكر تراه ظاهرا بجلاله متفضلا وهو الذي أحياك. أإله مع الله؟ إنما الله إله واحد ليس بمولود ولا والد، أمات وأحيا وأعاد وأبدى وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، رب الآخرة والأولى، وهو الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، للمساجد دوي بذكره، وللطيور تغريد بشكره، وللملائكة نزول بأمره، حارت الأفكار في علو قدره وتمام قهره، له في كل شيء آية تدل عليه، وله في كل شيء آية تشير إليه، فانظر إلى الآيات، فانظر إلى الآيات، مطر ونبات وأحياء وأموات وآباء وأمهات، وآيات في إسرها آيات، وأد مفقود ونشر مولود، وبحار تزهر ونجوم تزهر، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ ملك الملوك قصدته ومدحته فتراكض الإبداع في ميدانه، والله لو أن السماء صحيفة والمزن يمطرها على إبانه والدوح أقلام وقد كتب الورى مدح المهيمن في جلالة شأنه، لم يبلغوا ما يستحق وقصروا وزن الهباء ضاع في ميزانه، لو شاء منع البدر في أفلاكه عن سيره لم يسر في حسبانه، حتى الضفادع في الغدير ترنمت بقصائد التوحيد في غدرانه، والحوت سبحه بأجمل نغمة لغة تبز الحسن من سحبانه، حتى الحجارة فجرت من خوفه، والصخر خر له على أذقانه، وتصدعت شمم الجبال لبأسه، والطلع خوفا شق من عيدانه، ترون إلها مع الله؟ هو ده ينبغي علينا أن نصنعه، كثرة النظر والفكر. ذكرت لك قبل ذلك شاعرا ماجنا يتحدث عن الجنس واللواط والزنا، كان عند الناس مغموصا ومغمورا لا يرون له عند الله عز وجل أجر، لكن مات فرآه بعضهم في النوم، قال ما صنع الله بك، هو أبو نواس، قال ما صنع الله بك يا أبا نواس، قال غفر لي وأكرمني وكرمني وعظمني. قال بما؟ طول عمرك فاسق تتكلم عن النساء بما؟ قال ببيت النرجس. وهو يتعجب من زهرة النرجس يقول: تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين فضة شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. البيت يصف النرجس: الزهرة بيضاء من داخلها قلبها أصفر كالذهب، على قضب يعني على عيدان شاهدات بأن الله ليس له شريك. قالوا لأعرابي: كيف تستدل على وجود ربك؟ فقال: سبحان الله وفي الله شك. البعرة تدل على البعير، والقدم يعني كل أثر يدل على، يعني الآن هذه الليلة إذا أردت أن ترى ربك اليوم بعيني قلبك فانظر إلى صفحة السماء متفكرا، لأنه أثر لخلقه يدل عليه. البعرة تدل على البعير، والقدم تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ تبارك الذي مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. محدش يشوف ظل أبدا، تفضل الشمس على دماغك على طول كده. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. تتبعوا الآيات، أنا لا أريد، أرى الوقت يعني قد انتهى، أرى الوقت أخذ منا، لكن أنا أريد الآن لمحة فقط. كنت أود أن أنتهي من هذه الست الآن، لكن أريد هذه اللمحة فقط، التفكر أيها الإخوة. أنا أريد من الأخ أن يكون به وله بربه عز وجل، وله أن يكون تائها حينما يسبح بعينه. كان رسول الله كثيرا ما ينظر للسماء متفكرا ناظرا. يا أخي، قالت عائشة: كان يستيقظ من الليل فيتوضأ، كان إذا استيقظ من الليل يتلو خواتيم سورة آل عمران. إن في اختلاف الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله يتلو صلى الله عليه وسلم هذا كأنه يقوم متفكرا سابحا في خلق الله عز وجل. لا تعدم من نفسك أن تتفكر وتنظر وتتأمل في كل شيء حولك، سترى لله عز وجل فيه آية تختص بقضائه أو بقدره أو بخلقه، هذا يقربك من الله عز وجل في كل يوم مسافة. هذا هو استثمار العمر أيها الإخوة، وربك فكبر. ثم نستكمل إن شاء الله عز وجل هذه الست في مجلس آخر إن شاء الله عز وجل قادم. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بأعمارنا وإياكم. بعض إخواننا بيقول إن كثرة ضرب المثل بالسلف هذا يحبط، وأنا أقول أن هذا يحفز الهمم. كيف يكون هذا محبطا للهمم إذا رأيت أن رجلا كان يعيش مثلما تعيش أنت ثم صنع هذا الذي صنع؟ ولا زال الناس يدونون أخبارهم فقط لهذا الشيء، وقد ذكرت لك كلام ابن الجوزي. ومع ذلك فإذا رأيت أن لك همة تفتر فعليك أيضا أن تقرأ في الترغيب شيئا حتى تعتدل همتك. لكنني أرجو بذلك شيئين: أن يكسر المرء نفسه إذا رأى من تعثر عليه لحاقه كما قال ابن الجوزي، ومع ذلك أن تجحز همتك إذا رأيت هؤلاء الذين صنعوا الحياة. قراءة في السلف كلها فضل لا يستطيع المرء أن يتركها. أحبك الذي أحبتني من أجله. ذكرت في ترجمة البخاري أنه قال امتحان المشايخ بدعة. البخاري قال ذلك. وذكر أن الإمام يحيى بن معين كان ربما اختبر بعض أهل العلم كابن نعيم وغيره. هناك فرق بين من يتعنت وبين من يريد أن يسبر غور شيخه. لما أراد يحيى بن معين أن يختبر أبا نعيم، ترى أحمد بن حنبل تركه؟ قال له مستحب كويس؟ أحمد بن حنبل نهاه، قال لا، قال ما منه بد، مش ممكن، لازم أختبره عشان أرى حفظه. ترى أهل العراق لما أرادوا أن يمتحنوا البخاري كانوا يريدون أن يعلموا قدره وإمامته؟ لما كانوا يتعنتون، بدليل أنه أعطاه حديث مقلوبة، يعني لو أنه أعطاه حديث على الجادة لكان أفضل، ونرى علم الرجل وكذا، لما أعطيه حديث مقلوبة على سن البخاري الذي كان لازال في مبدأ حياته، هذا تعنت. في فرق كبير بين من يسأل متعنتا وبين من يسأل يريد أن يصبر غور شيخ، يعرف الشيخ ده قدره إيه، فرق كبير. والناس بنيتهم. قال الإمام مالك رحمه الله: والله إني لأتصدق وأنا ذاهب إلى شيخي وأقول: اللهم أخفي عيبه عني، خليش يشوف عيبه حتى لا يسقط من نظري، ومن من الناس ما ساء قط، ومن له الحسن فقط، وإنك إن تتبعت عثرات القوم أفسدتهم أو كدت تفسدهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أحبك الذي أحبتني من أجل. في بعض الإخوة يسلم على الناس كلها وما بيسلمش عليه حتى كدت أن أبغضه. التمس له العذر، يعني هو سلم على الكل، القائم والقاعد والسمين والنحيف، حينسك أنت؟ لكن لعله أن يكون شيء. ثم أنت لا ترسل الآن بسؤال ونعلنه على الناس، بل أنت أعمد إليه يقول له: يا أخي في إيه؟ قال أهل العلم: إذا عز أخوك فهن. قال الله عز وجل: أذلة على المؤمنين، عزة على المؤمنين، هي هذه بتلك، إن كنت ذليلا لأخيك أعزك الله عز وجل على من كان ضده، وإن كنت عزيزا على أخيك أذلك الله لمن كان بضده. حينما كان أبو إسماعيل الصغير يضع العز بن عبد السلام مقيدا بيديه ورجليه في خيمة مجاورة، كانت الفرنجة تسبه وتهينه، مش كده ولا لا؟ روح قل له، قل له: في إيه؟ زعلان مني ليه؟ هو يحدثك. ليكن الأمر بيننا أيها الإخوة أعظم شفافية، ثم لا يتطرق الغضب إلى قلبك سريعا مع أخيك. الأخوة لها حق عظيم جدا، الأخوة لها حق عظيم، هذا الحق لا تخدش لحمته حتى بإراقة الدماء. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ختم الآيات بقوله: إنما المؤمنون إخوة، مع أن في قتال، في قتله بينه وبين بعض. لما قاتل عليه رضي الله عنه، لا أريد أن أستفيد في ذلك، ومع ذلك في شرح كتاب الأدب في الإمام مسلم ذكرت هذا، أو أذكر إن شاء الله عز وجل هذا الكلام لأنه باب طويل. لما مر علي رضي الله عنه على طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، فرأه مقتولا يوم الجمل، فأخذه وضمه إلى صدره، مع أنه كان بيحاربه، وضمه إلى صدره، ثم مسح التراب عن جبهته وبكى وقال: لهفي عليك أبا محمد، أراك مجندلا تلتحف تنام على الغبراء وتلتحف السماء، اللهم إني أشكو إليك عجري وبجري، مع أنه كان بيحاربه. قال عمار بن ياسر: ضرب الزبير بن العوام ببطن حربتي على ظهره في يوم الجمل، فالتفت إليه الزبير، أنت عارف الزبير، فالتفت إليه مغضبا، فنظر فوجده عمار، فقال: تقتلني يا أبا اليقظان؟ ضربه بيضربه بسلاح مش بعصايا ولا بايده. قال: تقتلني يا ابا اليقظان؟ قال: لا يا ابا عبد الله. لا لا, لا. وشو بيقول له ابا اليقظان؟ ما كان، يعني والله العظيم حروبهم كانت اعظم ضبطا، يعني احنا نستفيد منها ضبط نفوسهم، من اعظم الفوائد تستفيد ضبط النفس ده. يا ابا اليقظان، يوم يقول له: لا يا ابا عبد الله، شيء في غاية العجب. لما ارسل ملك الروم، الامثله كثيره، حينما نشبت الحرب بين معاوية ومعاوية رضي الله عنه، فأرسل ملك الروم وقال لمعاوية: أنا لك جار، أمدك بكتيبة وأقف معك ضد علي. فأرسل إليه معاوية، قال: من أمير الشام معاوية ابن أبي سفيان إلى كلب الروم، في رواية ذكرها ابن كثير، إلى كلب الروم، لو تقدمت إلينا خطوة كنت أنا وابن عمي عليك. مش حاجة اسمها بحرب ولا أقاتله. وقد كان معاوية رضي الله عنه يفضل عليا ويقدمه، وما طلب إمارة قط. الشاهد يعني ان وشيزة الاخوة بيننا اكثر من هذا، انما يعني اعمل لك كلمة تقوم تقول انا خلاص، واسرع الغضب الى قلبي حتى بغطوه في الله. طب انت كنت تحبه في الله عشان كنت في المسجد سوا، يقوم لما ما يسلمش عليك تقول بغطوه في الله؟ لا، مش عايزين نتمسح في الشرع بقى، انت بغطوه لنفسك مش لله ولا حاجة، صح ولا لا؟ في بعض إخواننا لازال يعني لعله سبحان الله تكون بشرى له لنا، يعني وإن كان طبعا السنة في يدينا أنه صلى في مسجد فيه قبر لسه حديث العهد بالإسلام، فرأى رسول الله يبكي في الرؤية، يعني كأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام قط. لا تقول بقى أصدقال في شرح مش عارف حاشية البيضاوي عليه، ما حصلش. لا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام قط. قال النبي قبل أن يموت بأربعة أيام كما في الصحيحين من غير ما وجه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره، يعني كنا خرجنا البر. قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا يعود الناس عليه. ده أمر ما فيهوش نقاش، إنه بقى أهل الكهف ونحتج بأهل الكهف شيء في غاية العجب. هيتعين في وظيفة وعايزين ندفع فلوس، إن كنت أهلا لها فلعله أن يكون لا بأس، إن ما كانش في غيرها. إنما إنسان ملوش بقى في الموضوع، يعني فاجأ إن مثلا واحد خريج زراعة وشغال في الهندسة، طب إحنا هنزرع؟ يعني بدل ما نبني بيوت، والله وددنا والله إنه يحولوا البيوت لمزارع زي ما كنا زمان. فده في الحقيقة بيبقى خطأ بقى، فده هو ده بقى اللي يكون الأمر فيه ضرر من أكثر من وجه. إنما واحد سيقدمك أو يشفع لك أو شيء ويأخذ مال، لعل أن يكون الأمر فيه بسيط. وجزاكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتابا في علم الفقه، إحنا أنا قلت قبل كده وقال أهل العلم: الفقه يطلب من المذاهب، فلك أن تتمذهب لا أن تتعصب. تتمذهب عشان نعرف نطلب العلم بس، إنما لا تتعصب له. كن مالكيا حنبليا شافعيا زي ما تكون، وهات متن صغير في هذا البتاع واقرأ احفظه على يد شيخ ويشرحه لك الشيخ. لما صار العود الى الهند اسماه الناس بالند. في بعض الأخشاب بتكون قيمة فبيصدروها، فلما تصدرت ما بقاش اسمه خشبة، خرج من اسمه خشبة لأنه حلو يعني، فاسموه هذا الاسم الآخر. لما بقي الخشب بقى الطفش اللي احنا مش عاوزينه عملناه فحم فسماه الناس بالحطب. هو الشيخ وانا يضرب مثال في المقامات، يضرب مثال ان الإنسان إذا مشى وتحرك على الهمة، يعني في مقامة الهمة يذكر هذا الكلام. القمري ده طائر صغير كده، لما طار وطلع على الغصن صار بين الأغصان، فضل في قمة، ولما قعد في الأرض الجعلان صار يأكل الديدان، فكل من عليها فان. مش عارف ايه علاقة كلية الهندسة، وجزاك الله خيرا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ايه علاقة كلية الهندسة بالعمرة؟ تريد ان تعتمر، يعني عايز تعتمر وما ذاكرش، ولا عايز تعتمر ومش يعني؟ على كل حال اذا لاحت لك طاعة الله عز وجل فاطع الله. كان بعض الناس، مش عايز اذكر اسمه، من التجار الكبار جدا الان، ذهب لبعض مشايخنا وقال له انا كان بيفرش في الشارع، قال له انا معايا فلوس اروح عمره ولا اكتر البضاعه؟ قال له خلي البضاعه زي ما هي وروح عمره، لان العمره الشافعيه يقولون انها واجب اول عمره بخلاف الجمهور. راح العمره رجع بقى من اكبر الناس مالا الان. الحج والعمره ينفيان الايه؟ الفقر. فروح اعتمر ولا باس. لو كنت تتكلم عن المذاكره خد بعض الكتب المهمه معاك وانت مسافر، واقرأ وتعبد، ونسأل الله أن يعطيك أجرك مرتين. حافظ 21 جزء، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعمل في حفظ الحديث، إذا كان ده سيزاحم القرآن يبقى تحفظ القرآن بس، إذا كان الحديث لن يزاحم القرآن عندك وقت خلاص احفظ الحديث لا بأس. هل يجوز طلب الدعاء في الأمور الدنيوية؟ آه، زي الأسئلة، في أسئلة كانت قديمة هنا جبناها حوالي 3-4 إخوة يقول لك أنا أريد أن أتجوز ادعي لي بالجواز، لحد ما بعضهم بعث لي ورقة يقول ادعو الله أن يزوج شباب المسلمين وأنا خاصة، يعني فأنا عايز أقول ما حدش يتجوز إلا أنا بس. هل صحيح أن حد من العلماء أجاز الصلاة ما حدش أجاز الصلاة اللي فيها قبور؟ إنما قال أهل العلم، قال الإمام الشافعي صحت وقد أساء، يعني واحد دخل في مسجد فيه قبر صلى قال صحت، يا صلاة خلاص أسقطت العصر عنك، أسقطت العشاء عنك، وقد أساء وهي كبيرة على قول الأربعة، وكأنه إجماع، يعني ما نعلم فيها مخالف. الإخوة اللي طبعا احنا الكلام ده قلناه قبل كده يا اخوانا، الإخوة اللي بيجي متأخر أنا شايف إن في دور فوق ممكن يطلع، وإذا دخل يدخل مع إخوانه برفق، إنما يخش يشق الصفوف كده زي بعض أبائنا في بعض المساجد كده، برضو شتم مرة أخ كده، فأنا بقول له بس بالك زعلان ليه؟ قال لي لقيته داخل كده في الناس زي القرموط كده، فيدوس على إيدي أخو وتحدث، يعني بصراحة أحيانا بس أنت تتنرفز، ممكن يضيق عليك في عادتك. واحد مثلا بدين شوية لما بيقعد يحب يقعد ياخد كده مكان واسع شوية، فيسن بيفرد رجله وبيتلي رجله وأشياء زي كده، واحد جاي بسرعة عشان يقعد عند العمود يسند ظهره مثلا واخد بقى وينام، أول ما اتكلم ينام السكينة، فأنت بتيجي تضيق عليه مشكلة. فالمفروض الإخوة ما يعني الإخوة ما يتعدوش كده علشان يبقى المسألة يسيرة. هي كل الموضوع ساعة ونص، احنا خلاص بقى حددناها خلاص بقت ساعة ونص بالأسئلة، فلتصبر شيئا. أنا خطيب وعندي أخطاء كثيرة في اللغة، فكيف أعالجها وما هي الكتب الميسرة لذلك؟ احنا كنا ذكرنا أن بعض الكتب اللي تشتريها من المعرض في النحو والصرف والبلاغة وغيره، والتي من على رأسها لحفظ الأجرومية، الأجرومية أو ملحة الإعراب للحريري. يا جماعة اللغة العربية دي ما بتجيش ان انت تقعد تقرأ في النحو، هي بتدعم بذلك، لكن اللغة العربية دي تجي بالسماع، تسمع حد لسانه عدل او بيتشبث باللغة العربية. زمان النبي صلى الله عليه وسلم افصح الناس طرا غير متهم، حفظ ازاي اللغة العربية؟ ودوه عند بني ساعدة، وقلت لك ان ابن كثير بيقول ان ينبغي على اللي عايز يفسر القرآن يعرف لغة ايه؟ بني ساعدة، صح؟ احنا مهملينكم في النظر كده، انا قلت للبشمهندس شوف قاعدين بيعيطوا ازاي. تسمع بقى، اسمع كتير وانت مع الدراسه طبعا، كما يقول ابن الجوزي فاذا وافقت الفطره، اللي هو اصلا فطرته اصلا بيفهم اللغه العربيه كويس وبيتكلم كويس، العلم كان ناجعا، ده بقى قمه بقى. فتسمع الناس بيتكلموا كتير لسانك يستقيم ان شاء الله، ثم ده لا يضر على المنبر، يعني ما يضر. كان وكيع بن الجراح الرؤاسي يلحن في الحديث احيانا، بل ذكروا ان قتادة بن دعامة، مع ان ده في يعني في كلام، لان قتادة كانوا يقولون ابن العلم، ومع ذلك ذكروا انه بيلحن، بس في الحقيقة اللي كان بيغلط قليل، انما الاكثر كانوا يحضون الناس على طلب النحو والصرف وكده. أسأل الله عز وجل أن يفرج كربنا وكربك والسامعين والمسلمين، وأن يرقق قلبنا وقلبك والسامعين والمسلمين. في ضعف في القلب عليك بالله، تعبد وسل الله عز وجل، وإياك والفضول. كنا عاوزين نتكلم برضو عن الفضول، فضول الأكل والشرب والنظر، لكن ده سيأتي إن شاء الله بقى إيه في كلام ابن القيم إن شاء الله عز وجل. الفضول اللي الواحد شبع ويقول لك بس اللقمة دي بقى تقص قلبك، صحيح. قال الشافعي ما شبعت إلا مرة منذ 20 سنة، ما شبعت إلا مرة ووضعت أصبعي في فمي فتقيأتها. حفاظا على القلب، وعلاج الأبدان سهل، ولكن في علاج القلوب يعيى الطبيب، ولازم يبقى فيه شوية تعب، وذكرت لك طرفا من ذلك ونذكر إن شاء الله. تترك الفضول، تعكف على العبادة، تقل من النوم، ومن الناس اللي عايزة تخسس بيناموا قليل، فما بالك من أراد أن يصح قلبه. وصلنا ده أهم. أريد الكلام في حور العين، أحبك الذي أحبتني من أجل. ما عملناش حلقات دار الأخيرة، لعلها نبقى نعملها بس عندنا إن شاء الله. هل السيدة مريم بنت عمران نبية؟ لا مش نبية. طب ايه الدليل بقى؟ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا. لكن هو النبي ممكن يقال انه صديق، ممكن يقال. ما حكم العاب القوة؟ لا نأس، وهو امر مطلوب. حضرت الصلاة ولم يوجد إلا مسجد فيه قبر. احنا قلنا اخوانا قبل كده، الإنسان اللي بيتردد على أماكن وبيروح ويجي لازم يعرف الأماكن دي، يعرف إن يا جماعة المسجد اللي فيه، انت راجل مسلم بقى ترتد لنفسك مش كده ولا لا؟ لكن على كل حال إذا حزبتك الصلاة وصليت وانت متعرفش فلا بأس بذلك، إنما لو تعرف صلي في أي مكان آخر. شرح الرجل للمرأة العلوم الدنيوية في بيت أبيها بوجود محرم، يعني إيه بقى؟ كان درس خصوص يعني؟ أنا فاكر دين، حد يروح يقول دين؟ مفيش نساء يعني يدرسوا ولا إيه؟ أكيد في نساء، بعد الرجل عن المرأة يكون أولى. لكن على كل حال إذا كان المسألة مأمونة فلا بأس، يكون عدد الدم بنقابها. ويبقاش العلم بقى في نقاش، وزي زي مثلا تحفيظ القرآن، يقول الآية ورد كده ورايا، وهي بقى تحاول تعمله بقى محمد صديق المنشاوي، يقوم بقى صاحبنا يفتن بها، صح ولا لا؟ ما أصل الواحد دلوقتي بقى في هذا الزمان شيء في غاية العجب، حاجة عجيبة جدا يعني. واحدة بتشرح فقه تقول الماء المطلق هو الماء الذي لا يقيد بصفة، بمعنى ان الماء المطلق، طبعا الكلام ده انا بقوله بسرعه، ده هي تتلعثمت لما قرفتني. بمعنى ان انا كنت استمع طبعا، بمعنى ان الماء المطلق ان احنا لو قلنا ان في شويه ميه حطينا عليها شويه ميه ورد يبقى اسمه ماء ورد، وقد يعدم هذه الصفه خالص. قلت يعدم الصفه خالص يعني ما بقاش ميه خالص؟ يبقى ما بنتكلمش على الميه، لو طلعنا من باب الميه يبقى مش ميه. قال وقد يعدم هذه الصفه تماما انه يكون شاي. حكم عمل المراه. الأصل في المرأة أن تقر في بيتها، لكن إذا احتاجت إلى العمل احتياج شديد فلا بأس بذلك. ماذا أفعل وفي الشوارع نرى النساء ونسمع الأغاني وأنت مضطر، فماذا تفعل وكيف أفر بديني حتى لو فك؟ يعني هو مش معقول مثلا أنت عايز تقنعني أن الشارع بقى مالها ليلة. لا، الشارع فيه والله يرحم الله بعض مشايخنا، كنت ماشي معاه والله يا اخوانا في محطة يعني مليانة ناس وناس زحمة، وانا ماشي معاه كده وقاعدين بقى ان الانسان يجتهد في غض بصره وفي انه ما يسمعش الاغاني، والله في وسط المحلات اللي مشغلة اغاني دي محل مشغل قرآن لقيت الشيخ قاعد يردد معاه. هو الانسان اذا احسن نيته وعلت همته هيبقى بالشغل ده، انما انت ما تصورش الشارع، ما برضه التصورات دي اللي بتخلي الواحد يرتكب المعصيه بسهوله. يقول لك هنعمل ايه، الدنيا كلها بايظه ومفيش اي حاجه، خلاص يبقى قامت القيام. هنعمل ايه بقى؟ يبقى كده قامت القيام. لا، لا زال في خير ولا زالت في همه ولا زلت تستطيع ان تعمل. اذا احس شخص بنزول المزي في الصلاه فهل يقطعها، علما بانه قد تاكد بعد الصلاه من نزوله؟ اذا كان متاكدا فلا باس، انما احنا مش عاوزين يدخل الوسوسه، يفضل الاخ واقف. ده احنا بنشوف اخوه بيقف على الوضوء يستحمى في عز الشتاء كده، يفضل يقف يغسل ايده، وبعدين بعد ما يغسل رجله يرجع يغسل ايده تاني ويغسل رجله، تحس ان هو هيبوظ دماغك يا جدع اسكت. لا، ما تفتحش باب الوسوسه والا تمكنت منك الوسوسه. وكما جاء في بعض الاثار، ياتي الشيطان واحدكم فينفخ في دبره ويقول له احدثت. الشيطان بقى، فإذا فالإنسان لا يخرج إلا حتى إيه؟ يتأكد. إنما دون ذلك لا، ما تجيبش أسئلة تاني الله يهديك. مش خلاص الساعة ونص كده، خلاص فاضل دقيقتين بس. جاء جاهدت نفسي بحثا عن علو الهمة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حتى وهبني الله إياها، فماذا توصي؟ اغتنم. إذا لقيت من نفسك همة، قال ابن مسعود: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاكتفوا بالفرائض. بيوصيكم أن غدا يوم الخميس صيام سنة على النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يهدي أخاك وإخواننا والمسلمين. لكن على كل حال، الدعوة علامتها الرفق. بيشرب مخدرات وماشي مع قرناء سوء، بس بيحترمك. خلاص نحافظ على الاحترام ده. الاحترام ده هيخليه يقدر يسمع مني كلمة، أخد ودي معاه بهدوء وأجيب له هدية. القلوب تلين، بس عايز أخذهم بالرقى شوية شوية إن شاء الله. والدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين لك. في أثر كان بيدعو لهم، صح ولا لا؟ قال: يا رسول الله ادعو على دوس فإنها قد كفرت. قال: اللهم اهد دوسا. صح ولا لا؟ يدعو في جوف الليل. أحبك في الله جمال البنا، هل نستمع له أم لا؟ أحبك في الله لا. هذا رجل لا يناقش، واحد بيقول الصلاة ثلاثة بس. طب عشان خاطرك انت حقه، ابعت لي ابن السؤال اللي مع البشمهندس، يمكن يجيب لنا الترابيزة هنا، بنأمل بقالنا سنة. ده راجل بيقول ان الصلاة ثلاثة بس، والشافعي واحمد وابو حنيفة ومالك اساءوا للاسلام. طب ده انا بقى اقول له ايه؟ ويقول لك مفيش حاجة اسمها حجاب، وليه الست ما تخرجش كده جميلة ومفرفشة؟ وراجل كبير في، يعني ده راجل يعني بلغ من العمر ويسيء هو الدنيا، هقول ايه بس؟ فانا احبك في الله لا اسمعلوش خالص. طيب اكلمني. نرجو الاعلام خطيب الجمعة بهذا المسجد الشيخ علي قاسم، خطيب الجمعة بهذا المسجد غدا بعد غد الشيخ علي قاسم، يأتيكم من المنصورة، ننصحكم بالحضور. حاضر. وإلا ما هي الأسباب التي تؤدي إلى علو الهمة والثبات؟ الهمة دي شيء كده في القلب موجود أصلا، فطري موجود معاك، بيغلي قلبك، بيغلي كده تلاقيه مش ساكت. قال وهب بن منبه: إذا بلغك أن أحد العلماء علم أن غيره قد سبقه إلى الله فانشطر قلبه فلا تعجب. تلاقي كده، شوف سيدنا عمر بيقول إيه: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. ده أنا من زمان أوي أنا بحاول ما سبقتهوش ورا. فأنت بس نميه، إذا وجدت نميه إنك تقرأ عن الآخرة، السير إلى الله، ما يفوتك بترك الله عز وجل، ده بيخليك تتحفز. فإذا أقبل قلبك تذكر الآخرة وما بعدها، فإذا يعني زاد قلبك فانطلق. نرجو النصيحة للأخوات يخفضن أصواتهن في المسجد لأننا نأتي ولا نسمع شيئا. بالنسبة لفوق يعني، هو في الحقيقة ده درس علم وينبغي أن يكون محترما، مش عشان أنا بتكلم، أنا قلت الكلام ده قبل كده، ده عشان يدار فيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإحنا اتكلمنا في الأدب، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان بعضهم يتوضأ بيتوضأ عشان يتلو حديث النبي. وفي ترجمة سعيد بن المسيب إن شاء الله، ترجمة سعيد بن المسيب، قال إنه كان قاعد على السرير، فواحد بيقول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان مريض، فقال لهم عدلوني. فمسكوه من إيدين الاثنين كده وعدلوه بالكاد على ما تعدل، فقالوا له: أرهقناك؟ أتعبناك؟ فقال: ما كان لي أن أحدث عن رسول الله وأنا مضطجع. لا عيب. فالمفروض الكلام ده النساء يعني إيه؟ الأخوات هم أطهر الناس، أطهر النساء، هن أطهر النساء. في عز الحر ما احنا هو ناس ده تلبس اللبس القاتم ولبس النقاب، محدش حاسس باللي حاسس بيه، فما تتعبش نفسها كل ده ثم تضيع هذا الفضل. هذا مجلس يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقال في آخره قوموا مغفورا لكم. قالوا يا رسول الله, قالوا قالت الملائكة لربها إن فيهم فلان لم يأتي إلا لحاجة, واحد كان جاي بس عايز صاحبه في كلمتين, بص لقى درس اتكسف مني وانا ببص على الازاز الواد اللي كان هياخد الصندل دلوقتي, فراح قال خلاص اما نقعد. قال الله بكرمه هم القوم لا يشقى بهم جلسه, كله اتغفر له. فده مجلس يعني المفروض الاخوات يعني يسكتوا شوية. مجالسة الخاطب مع مخطوبتي لا ما يقعدش معاه الا لبعض المواضيع الجوهرية اللي عايز يفهمها ويتفهمها بس وبس. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.